الركن الرابع السلام. السلام اللفظ هو الركن وليس الالتفات، ذكرنا هذا الأسبوع الماضي، قلنا الركن هو قوله السلام عليكم ورحمة الله، هذا هو الركن. أما الالتفات فهو سنة، فلو أن إنسان قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ولم يلتفت لا يمنى ولا يسرى، فاته صحيحة، فاته صحيحة، أتى بالركن، أتى بالركن. الركن إذن لأن هذا ركن قولي، لأنه ركن قولي. إذن هذه هي الأركان القولية.